كان هالا من هدى الله. ولما حولهم إلى الكعبة فقد أيضا هداهم صراطا مستقيما، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، تزكية لهذه الأمة. لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الأمم، بأن رسول الله بلغوهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا من جنس قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الظاهر والله أعلم القبلة التي كان عليها ثم نزلت هي بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكان المسلمون يستقبلون بيت المقدس مدة، ثم حولت القبلة، وكان المؤمنون على هدى من الله في القبلة الأولى والثانية، كل ذلك كان على هدى من الله، وكانوا على صراط مستقيم. وجاء في سبب نزول هذه الآية أنه قال بعض المسلمين: ما حال أصحابنا وإخواننا الذين ماتوا وكانوا يستقبلون بيت المقدس، يعني فما حالهم في صلاتهم وقد صلوا مدة؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فهي صلوات مقبولة لأنهم إذ ذاك مطيعين لله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية حكمة هذا التحويل، وأنه ابتلاء يتبين المطيع من المعاصي ومن العاصي، والراضي بشرع الله والساخط والمعترض. فأما المنافقون فقالوا ما قالوا، ما ولاهم عن قبلتهم. وأما المؤمنون فقد استجابوا وانقادوا، حتى أن منهم من كان في أثناء الصلاة ولما بلغهم تحويل القبلة استداروا، كانت وجوههم إلى الشام، فلما يعني بلغهم أن القبلة تحولت وأن الرسول استقبل بيت المقدس استداروا، فكانت صلاتهم أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. وهذا غاية في الطاعة والاستجابة والرضا بشرع الله. والله أعلم. من معنا؟ نعم يا تركي. حسن الله إليك. تقول يا عبد المحسن. يعني لو الناس مثلا صلوا ولا غير قبلة يتحولون ولا